أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا لوجهك الحجة المحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1592. قال: إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل. قلنا فيما سبق بأنه المرسل للكلب إذا أدرك الحيوان وهو حي لم يمت بعده، بالتالي وكانت هناك فترة تسع التذكية، يجب عليه أن يذكي. وفي هذه الحالة لو مات بدون التذكية لا يكون حلالا فيكون حراما. خب، هذا الوقت الذي قلتموه أنه يدرك التذكية، يا تذكية التذكية بنفسها أو تذكية مع المقدمات، نقول المقدار الذي نقول به بأنه يسع التذكية التذكية مع مقدماتها. فلو كان هذا الوقت يسع التذكية فقط ولا يسع المقدمات التذكية، يعني من سل السكين ومن رفع الحوائل عن مكان الذبح، فلو لاحظنا المقدمات ما تسع، لو لاحظنا فقط التذكية بدون مقدمات تسع، فما هو المدار؟ قال المدار التذكية مع مقدماتها. وإلا الشخص الذي عنده وقت فقط للفعل دون المقدمات لا يقال أنه قادر على التذكية. فتندرج مثل هذه الصورة في الشخص الذي هناك فترة لكن هذه الفترة لا تسع للتذكية، فلو مات والحال هذه فيكون حلالا. يقول: إذا اشتغل عن تذكيته بماذا؟ بمقدمات التذكية. ما هي مقدمات التذكية؟ من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك من مقدمات التذكية. فمات قبل أن يذبحه، يعني هذه الفترة لا تسع للمقدمات. ولماذا؟ ولنفس التذكية. إذا أنه اشتغل بالمقدمات فانتهى الوقت فمات، نقول ما دام أنت اشتغلت بالمقدمات فكان ذلك كافيا. قال: فمات قبل أن يذبحه حل، كما الحال أنه يحل إذا لم يسع الوقت للتذكية، كما أنه إذا لم يسع الوقت للتذكية حل، كذلك هذه الصورة أيضا يحل الحيوان. وهذا هناك كان اشتغل بالمقدمات. عندنا صورة أخرى، أصلا المقتضي للمقدمات الذبحة ليس عنده سكين أصلا، لأنه اشتغل بالمقدمات. أصلا المقتضي للانشغال بمقدمات التذكية ليست عنده، فيريد أن يأخذ وقتا لكي يأتي السكين من بيته مثلا أو يشتريها من مكان، فحينئذ لو انشغل عن ذبحه بإحضار السكين مثلا، إحضار أدوات التذكية، وفمات الحيوان، هل يقال حينئذ بأن الحيوان حلال؟ نقول لا، ونقول الانشغال بالمقدمات لا، أصلا حتى مقتضي المقدمات ليست عنده. وبالتالي في مثل هذه الحالة لو لم يكن عنده سكين ذهب إلى الحيوان نسى السكين ما أتى بها، ذهب إلى بيته يأتي السكين جاء بأنه مات، نقول هذا ملحق بأنه ميتة، لأنه هذا من مصادق ما كان زين. هناك وقت لتذكيته ولكن أنت لم تذكي، أنت لم تذكي. لا لا، ليست المقدمات، احنا قلنا سل السكين، أما إحضار المقدمات إحضار هذا ليس انشغال بالمقدمات، فبالتالي هذا لا يلحق بأنه يحال، فهذا يكون محرما. السل هو أنه هكذا، أنه أما إخراج السكين من الغنم هذا هو السل أكثر. يقول: أما إذا لم تكن عنده آلة للذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحال. يقول نعم، هنا وردت نص خاص في المسألة. في مثل هذه الحالة دلت بعض النصوص الخاصة لأنه لو لم تكن عنده آلة مثلا للسكين، عنده آلة للذبح مثل السكين، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يستطيع أن يغري الكلب بماذا؟ بالذبيحة، بهذا الحيوان. فلو أغرى هذا المرسل، هذا الصائد، الكلب بهذه الفريسة فماتت بسبب الكلب، يحل في هذه الحالة. وهذا حكم خاص في هذا المورد، وإلا مقتضى القاعدة نقول بأنه ما دام الكلب قد أصاب ماذا؟ قد أصاب حيوان وصيره غير ممتنعين وأنت كنت موجود، فيجب عليك أنت الذي تباشر التذكية. لكن هنا دليل خاص في مثل هذا المورد، واضح؟ خرجنا عن القاعدة. هذا شيخ فقط في خصوص إذا ما كان عنده التذكية أو إذا كان عنده التذكية هو أراد، لم يكن عنده آلة الذبح فقط في هذا المورد اللي هو سكين، على التفصيل اللي هو سكين وحجر وكذا. نعم نعم شيخ، آلة الذبح يعني مطلق الذبح، مطلق آلة الذبح. نعم خب، يقول نعم لو أغرى الكلب به حين، ما معنى حين إذن؟ يعني حين كونه ليست عنده آلة ذبح، فلو أغرى الكلب حين إذن حتى يقتله، حتى يقتل ماذا؟ الصيد، فقتله، فقتل الكلب هذا الحيوان، حل أكله على الأقوى. بعض الفقهاء ما عرف الروايات التي تدل على الحلية في مثل هذا المورد، لكن قلنا أن هذا خروج عن محل القاعدة لوجود الدليل الخاص. مسألة 1593، قلنا فيما سبق لكم في مسألة سابقة فلحقه، قلنا فلحقه، خب فأدركه، تذكر مسألة فلحقه، كنتم تضحكون كيف يلحقه زين. ففي هذه المسألة يقول متى يجب على الإنسان المرسل للصيد أن يبادر إلى ماذا؟ أن يبادر للذهاب إلى الفريسة. أنتم قلتم بأنه هكذا المرسل إذا أتى إلى الفريسة، فقلتم إن لم تكن هناك وقت أو كان هناك وقت، فهذا هناك وقت أو لم يكن هناك وقت يختلف باختلاف متى ذهب للفريسة، صحيح؟ فمتى يجب عليه الذهاب للفريسة؟ هنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أنه يجب عليه أن يذهب إلى الفريسة من حين إرسال الكلب فيتابع الكلب، فعندما أرسل الكلب إلى الفريسة يجب عليه أن يسارع مع من؟ مع الكلب، وهذا المعنى غير مراد وهذا ليس واجب. الصورة الثانية حين إصابته، يعني الكلب حينما يصيد الفريسة يجب عليه أن يبادر، نقول هذا أيضا غير مراد ليست من الإصابة. هذا القول الثالث وهو الصحيح الذي يذهب إليه السيد الفوئي، أنه يجب عليه أن يبادر إلى الفريسة حينما يقوم الكلب ويصيب ويصيب هذا الحيوان ويصيره غير ممتنع. فإن صيره غير ممتنع حينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يسارع. واضح الآن؟ خب هي مسألة، خب هو بعيد عادة. أنتم قلتم إذا صيره ممتنع غير ممتنع وجب عليه أن يذهب إلى هذه الفريسة لكي يدرك تذكيتها مثلا إذا كانت حية. خب عادة هو يكون بعيد لا يعلم، صحيح؟ فما هو المدار إذا علم بإصابة الكلب للفريسة وتصيره غير ممتنع أو إذا احتمل؟ واضح الآن البحث؟ جيد. نقول ليس المدار على علمك بأن الكلب قد صيره غير ممتنعين، بل إذا احتملت ذلك واحتملت بأنك مجرد أنك الآن تذهب إلى هذا الحيوان وتستطيع إدراك تذكيته فيجب عليك المسارعة والمبادرة. ولهذا قال الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب. نعم الوجوب معنى الوجوب الشرطي في الحلية، نعم يجب عليه حل أخوه تكليفا قطعا ما يجب، يعني لو ما خالف وقل ما تحصل الإثم، لكن الحيوان غير مذكى يكون. نعم. الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه. واضح؟ ليس المدار على الإصابة، المدار على ماذا؟ على أن يصير الكلب غير ممتنع، يصير الصيد غير ممتنع. ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان أحوطهما ماذا؟ الأول يعني الوجوب اللي هو ذكر في وجوب المبادرة وجهان، الوجه الثاني لم يذكره، واضح؟ فقال أحوطهما مقتضى الاحتياط الوجوبي هو وجوب المبادرة. المبادرة واضح أنها مبادرة ماذا؟ مبادرة عرفية. يقول إنما تجب المبادرة هذا إذا احتمل أن في المسارعة إلى إدراك ذكاته يعني خب الآن هذا الكلب التفت، هذا الكلب صير الصيد غير ممتنع، أنت تجب عليك المبادرة مطلقة، نقول بخب تجب المبادرة لأجل التذكية. فإذا أنت احتملت أنه بسبب هذه المسارعة تدرك الحيوان زين وتذكي يجب عليه، أما إذا علمت بأنه هذه المسارعة لا فائدة فيها، هل تجب عليك المسارعة؟ أقول لا، المسارعة ليست وجوب نفسي، واضح، إنما هي وجوب لأجل طريقي لأجل التذكية. يقول هذا يعني هذا يعني يجب عليه المبادرة إذا احتمل أن في المسارعة إليه إلى الصيد إدراك ذكاته. شوف يكفي الاحتمال، يعني احتياط وجوبي، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوجوب، وجوب المبادرة. يقول هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته، يكفي الاحتمال في وجوب المسارعة، تفتى ما يحتاج يعلم، نقول تكفي أنك تحتمل يجب عليك أن تبادر. ولهذا ذكر الفقهاء لو لم يبادر، لو لم يبادر مع احتماله فتوانى فذهب إلى الحيوان ورآه ماذا ميتا، نقول لا يحول لأنك لم تعلم بسبب التذكية. واضح. أما إذا علم بعدم ذلك، علم بأنه في المسارعة إليه ليس إدراك ذكاته، كيف يعلم ذلك؟ قال يعلم ذلك ولو كان هو مسافة بعيدة جدا، كلبه قوي جدا والحيوان ضعيف، هذا الحيوان كان جائعا فافترس ماذا؟ فافترس هذا الصيد له، هذا الصيد وأنا كانت مسافة بعيدة بحيث أنا أعلم بأنه حتى لو سار لن أدرك التذكية، فهذا الآن واضح لا يجيب. يقول أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته، كيف؟ بجناية الكلب، يعني بعد موته بماذا؟ بجناية الكلب، فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه. واضح مطلب؟ لا، المبادرة قلنا المبادرة العرفية، يعني الآن من حين احتمى يعني تقصد المبادرة أنه مثلا كذا الآن صار الفريزة هو يمشي خطوات عادية أحيانا يركض لا يجري. نعم، إذا كان هكذا مسألة عرفية، يعني إذا كان يمشي على بطء بحيث العرف يقول بأنك أنت لم تبادر، المبادرة هكذا لم تبادر زين إلى حصول التذكية، حينئذ يقال بأنه هذا غير مذكر، المدار على الصدق العرفي في عنوان المبادرة، واضحة؟ هذا صدق عرفي يرجع إلى العرف، قد يكون تباطؤ لا يستحق المبادرة، واضحة؟ يعني حتى لو انطلق أول ما سمع انطلق بلاوتا لكن في وسط الطريق لم يتماشى، واضحة؟ حيث لا يقال عرفا بأنه بادر إلى إدراك تذكية الحيوان. لا يمكن لا يحول، لا يجب عليه المسارعة، هذا يكون من مصاريق أنه لا يدرك ذكاته، ليس هناك فترة لإدراك التذكير، ففي هذه الحالة حلال لا إشكال في حليته. يقول مسألة 1594، في هذه المسألة يريد المصنف أن يدفع توهم بعض الفقهاء استفاد من قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليك الآية، في هناك آيات أو بعض الروايات دلت على أن الصيد إذا أصاب فريسة يجوز أكل هذا الصيد، فاستفاد بعض الفقهاء من هذه النصوص بأن الروايات والآيات قالت يجوز أكله، ولم تقل يجوز أكله بشرط التطهير، ولم تقل يجوز أكله بشرط أن تطهره، قالت يجوز أكله مطلقا ما اشترطت التطهير، ففهم بعض الفقهاء بأنه الكلب إذا أصاب الفريسة لا يجب تطهير الفريسة بموضع إصابة الكلب، بعض الفقهاء فهم ذلك. هنا السيد الخوي أراد أن ينفي هذا القول ويقول بأنه وإن قلنا بأنه الحيوان والكلب تتحقق منه التذكية لكن هذا لا يدل على ماذا؟ جواز الأكل بدون التطهير، فيجب عليه إن أراد أن يطهر أن يغسل موضع إصابة الكلب. لماذا؟ لأن النصوص التي دلت على جواز الأكل ناظرة إلى مسألة الحلية وعدم الحلية، أنه الكلب يتحقق به الحلية، أما أن هناك عارض آخر مسألة النجاسة والطهارة مسألة أخرى. ولهذا قال ما تعرض شفن كثير تطهير هو هذا في باب الطهارة كلب تطهير بالكلب لكن الإناء نحن فصلوا الإناء وغير الإناء واضح هناك راجع أنه في الإناء يشترط مثلا التعثير أما في غيره لا يشترط. خب يقول إذا عض الكلب الصيد خب كان موضع العضة نجسا ليش؟ لأنه لاقى النجس في لعاب فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله. مسألة 1595 يقول في هذه المسألة أراد أن ينفي التفت أراد أن ينفي شرطين. الشرط الأول هل يشترط في التذكية بالصيد وحدة المرسل؟ لابد أن يكون المرسل واحد. فلو كان هناك كلب لجماعة والجماعة هم تعاونوا على إرسال هذا الكلب أغروه فنقول ما دام أن المرسل متعدد لا تحل التذكية. نقول لا لا يشترط في حلية الصيد وبالتذكية وحدة المرسل ولا يشترط أيضا وحدة الكلب المرسل بحيث لو فرضنا بأن هناك مرسل واحد أرسل كلبين وهذين الكلبين أصاب فريسة واحدة بحيث تسند الإصابة إلى الكلبين فهنا المرسل واحد لكن المرسل متعدد فهل يشترط وحدة المرسل؟ قال أيضا لا يشترط وحدة المرسل لا يعتبر يعني لا يشترط في حل الصيد يعني حلية الصيد الواقع من الكلب وحدة المرسل بكسر السين فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا شوف المرسل واحد لكن المرسل متعدد فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا يقول مع اجتماع الشرائط في الجميع يا جميع المرسلين لأنه لو كان المرسلين المتعددين الذين أرسلوا هذا الكلب الواحد قد انتفى في بعضهم زين شرائط التذكية لا يقال بأنه هذا الصيد حصل بسبب التذكية التامة لأن في جزء كان سببا غير تام. يقول مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم يقول أو في مع الجميع يقول أو في أو يكفي أن يكون اجتماع شرائط في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب يعني وإيش يعني أنتم تقولون بأن هنا عندنا جماعة أرسلوا كلب فتارة نقول نسألكم هل كل هؤلاء الجماعة لهم الخلية في إرسال الكلب وفي إرسال الكلب واندفاع الكلب حول الفريسة فحينئذ إذا كان كلهم لهم سبب مدخلية يجب أن تجتمع الشرائط في جميعهم تارة نفترض لا هناك اثنين واحد هو السبب الرئيسي واحد صيمان ليس له هدف فقط تفريع وإلا الهدف الرئيسي والسبب الرئيسي في مسألة اندفاع الكلب هو من؟ هو واحد منهم نقول يجب اجتماع الشرائط في هذا الواحد لأنه هو في الحقيقة هو المرسل ذاك فقط من باب التسريع ليست له مدخلية رئيسية يقول أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده واضح؟ لو كان هو المغري وحده ليش؟ لأنه لو كان المغري هو وغيره لما صار سبب تام للتذكية يقول وكذا لا يعتبر وحدة الكلب يعني وحدة المرسل كيف يقول فإذا أرسل واحد كلابا فاصطالت على الاشتراك حيوانا حل الحيوان حتى لو كان نعم هو إذا كان جماعة لابد أن يستند اندفاع الكلب نحو الفريسة إلى جميعهم بحيث أنه لو كان يعني كل واحد ليس علة مستقلة لو جردنا هذا بروحة خلنا نظرنا إلى بروحة ليس هو علة مستقلة لتحريك الحيوان ببركة انضمام هذا الإغراء زائد هذا الإغراء زائد هذا الإغراء مجموع الإغراء صار هو سبب لاندفاع الحيوان واضح الصورة يعني نقول هكذا ليس كل واحد لو خلي ونفسه علة تامة لإرسال لاندفاع الحيوان هي نظير ما ذكرته في باب الوضوء لو تعددت الأسباب للوضوء نقول تارة الأسباب إذا كان هناك مثلا كلاهما علة أخذتم التذكر مسألة كلاهما علة مستقلة للتحريك نحو الوضوء فالآن صار أراد أن يصلي مثلا تارة هدفه الرئيسي للصلاة هو الإخلاص وأيضا هدفه عند هدف آخر مثلا هو التبريد أن يتبرج في المسجد. فقالوا هنا هل هذه الضميمة تؤثر أم تؤثر؟ هناك يبحثون أنه هذا الضميمة على نحو العلة المستقلة وأنه غير المستقلة. هنا أيضا يعني هكذا نقول إذا كان هناك جماعة، إذا كان لو نظرنا لكل واحد على حدة هو بنفسه ليس له تأثير تام في تحريك الحيوان، لكن ببركة أنه انضم هذا الإغراء على هذا الإغراء على صار المجموع هو المحرك للحيوان. يقول نعم يعتبر في المتعدد، يا متعدد يعني في الكلاب المتعددة، واضح؟ يعني يشترط في المتعدد يعني في الكلاب المتعد متعدد، لأنه الآن دخلنا في بحث المرسل اللي هو الكلب، زين من المرسل وذكرنا اجتماع الشراط في المرسل، أما في المرسل حتى ما ذكرنا اجتماع الشراط، أراد الآن أن ينبه على مسألة اجتماع الشراط. يقول نعم يعتبر في المتعدد يعني في الكلام في المتعدد يعني في الكلاب المتعددة اجتماع الشرائط. بين لنا. يقول فلو أرسل مسلم وكافر كلبين، فالمرسل متعدد واضح كلاب متعددة، لكن أحدهما أرسله المسلم والآخر أرسله الكافر واستدل القتل إلى كلب المسلم وكلب الكافر، هل يحل القتل؟ لا يحل القتل، لأنه التذكية لم تحصل سبب تام، إنما جزءها تام وجزءها غير تام. هناك نعم مرسل ايضا يعني كلامه متعدد. احسنت. هناك لا هناك ذكر هو مساله اجتماع الشروط في وحده في مساله عندنا مرسل ومرسل، في مساله المرسل تكلم عن اجتماع الشروط وانتهينا منها، فلا ليس معنى انه يقوم ناتي بعباره ونذكر العام يعني بالتالي في الاستدراك، واضحه؟ لان المرسل بعد الان لم يتكلم عن اجتماع الشرائط، فالمرسل تقدم انه اتضح، ليش يكرر لنا؟ ما يحتاج تكرار. يقول فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، لماذا لم يحل؟ لأنه لم يحصل سبب التذكية التام، جزءه غير تام. وكذا إذا كان مسلمين فسمى أحدهما ولم يسمي الآخر، واضح؟ في الحالة أيضا لم يتحقق السبب التام. يقول أو كان كلب أحدهما معلما دون الآخر، يقول هذا تبين أنه هذا إذا استند القتل إلى كليهما، أما لو استند القتل إلى واحد منهم والآخر ليس له مدخلية كبيرة المدار على من استند القتل إليه، واضح؟ يقول أو كان أحدهما معلما دون كلب الآخر، يقول هذا كله اجتماع الشرائط، إذا هذا يعني وين اجتماع الشرائط؟ هذا إذا استندر القتل إليهما معا، بحيث عرفا يقال بأنه لو سألناكم ما هو سبب قتل هذا الحيوان يقال سبب قتله هذا وذاك، كلب هذا وكلب ذاك، أما لو كان عرفا يقال بأن سبب الموت هو كلب ذاك لا كلب هذا، فالمدار على أنه ذاك هل مجتمع فيه شراط أو لا. هذا الكلب وذاك الكلب قطعا في هذه الحالة ما تحصل تذكية، ما تأتي لمسألة التفصيل هنا، لأنه الآن لو وضعنا يدا على هذا الكلب زين من هو اللي أرسله؟ هذا وذاك، وكلاهما بلحاظ المجد لم تجتمع فيهم الشراط، صحيح؟ لو وضعنا يدنا على الكلب الثاني أيضا فلم تجتمع فيه الشراط لأن أرسله هذا وذاك، بالتالي إذا أتينا إلى هذه الذبيحة ما تظهر الثمرة، استند القتل إليهما أو إلى واحد منهما، واضح قصيرة؟ لأنه على كل حال التذكية لم تحصل. يقول هذا إذا استند القتل إليهما معا، أما إذا استند إلى أحدهما كيف؟ بين لنا كيف استند إلى أحدهما. يقول كما إذا سبق أحدهما فأدخنه، زين أدخنه يعني بالغ في جرحه، يعني الإدخان يعني بالغ في جرحه، وأشرف ذاك الصيد على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا، شيء بسيط حركة برجولة شوية خلاص، فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق، يعني المدار إلى استناد الموت لمن؟ لو سألناكم عرفان هذا الصيد استند قتله إلى من؟ إن كان العرف يقول استند إلى كليهما نقول اشتركا في القتل. إن كان إلى الأول نقول الأول هو القاتل. إذا كان الثاني هو الثاني هو القاتل. يقول فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق يعتبر اجتماع شروط في السابق الذي استند القتل إليه. فلو كان اللاحق لم تجتمع فيه الشروط لا أثر له لأنه غير ليس هو المذكي ليست هو آلة التذكير. يقول وإذا أجهز عليه اللاحق يعني استند القتل إلى اللاحق لا إلى السابق فالمدار على اللاحق لا على السابق. يقول وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق خب كيف بين لنا مثل لنا يقول بل لو اعتفرنا أن السابق أصابه لكنه لم يصيره غير ممتنع ولم يوقفه فأصابه يسيرا ثم جاء بعد ذلك اللاحق ماذا فعل فصير ذاك الصيد ممتنعا وأثخنه بالجراح فيسند القتل إلى الثاني لا إلى الأول. يقول وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اجتمع اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق. مسألة واضحة يعني لا بد أن تجتمع الشروط في آلة التذكية فأرزكيه من الأول أول أو الثاني مدار على الصدق العرفي. مسألة 1005 ما ذكره أنه لو يعني امتنع يعني فقد امتناعه ولكن أجهد عليه. نعم هو لم يذكره لأنه المدار على هو أراد أن يأتي بصورة واضحة بحيث العرف لا يشكك فيها فإذا ذكر ذكر هذه المسألة ليش ذكر هذا المثال بأنه أصابه ولم يصيبه زي ممتنعا هذا أراد أن يمثل مثالا واضحا إلى أنه كيف مستند القتل إلى اللاحق. أما مثل الصورة التي أتيت بها مسألة مشكوك فيها عرفا فإن سألنا العرف فإنه نقول فإذا سألنا العرف نقول لهم في هذه الحالة فرضنا بأن السابق قد صيره غير ممتنع خب عادة ما يستصير غير ممتنع إلا بإثخان الجراح واضح. ففي هذه الحالة من يقولون يعني من الظاهر عرفا بأنه القتل قد يستند إليهما معا أو في خصوص السابق واضح. في هذه الحالة ما يمكن أن تأتي بمثال إلى اللاحق لكن كل المسألة هي مسألة عرفية المدار على العرف أنه استناد القتل إلى ما هي مسألة عرفية. مسألة 1596 يقول إذا شك في أن موت الصيد هي شرحناها من قبل هذا موت الصيد شككنا بأنه مستند إلى التذكية إلى إصابة الحيوان أو إلى مثلا سبب آخر من سقوط من شاق مثلا أو كثرة العدو فإذا شككت إذا علمت فبها ونعمت إذا شككت نقول الشك يكفي في وجه التمسك بأصالة علم التذكية لابد أن تحرز التذكية لابد أن تعلم بالتذكية فالشك في التذكية وعدمها يساوق القطع بعدم التذكية لابد أن تحرز التذكية. يقول إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب حتى يكون حلالا أو إلى سبب آخر حتى يكون وش حراما أنا شككتنا قال لم يحول لأنه يكفي أن هذا من باب الشك في التذكية عندنا أصالة عدم التذكية لابد من إحراز التذكية. نعم إذا كان هناك أمارة عرفية على استناده إليها إلى جناية الكلب حل ماذا حل لماذا لأنه هذا من مصاريف إحراز التذكية لأن هناك أمارة فالأمارة إحراز يسبب عن القطف يكفي وجود أمارة مثلا أمارة هكذا الكلب مثلا لحق الحيوان ولم يعدو كثيرا وليس هناك شاهق ثم بعد ذلك بعدما أحس المرسل عندما ذهب المرسل رآه ميتا خب استقر الأسباب شاهق ماكو شاهق كثرة عدو ليست كثرة عدو ففي هذه الحالة قد تحصل أمارات زين أو مثلا أمارة أوضح تأتي بينا وتقول لقد رأينا أن الحيوان زين بعد أن رأينا هذا الصيد عندما أصابه الكلب بعد دقيقتين قد ذهبت روحه هي بعد واضح أمارة حينئذ. يقول نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم والقاط. انتهى الكلام في وين انتهى الكلام في مسألة الآلة الأولى وهي الآلة الحيوانية فقط من باب التنبيه أنا نسيت ما ذكرت أول شيء إحنا ذكرنا أمس في مسألة جنس مسألة مر علينا قصد الجنس لا قصد الشخص ذكرنا شرحين تقريبا أول وثاني بعدين ذكرنا بأنه زين في احتمالين بعد المراجعة أكثر في الأدلة في المسألة زين كلمات الفقهاء زين المراد من هذه المسألة وما شرحناه أولا يعني قصد الشخص يعني أصل الصيد لا الغزال في مقابل مثلا الحيوان الثاني ياي مسألة ألف مسألة 1588 في الثاني آخر الثاني مسألة 1588 قال الأول كذا الثاني آخر الثاني وإيش فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص ذكرنا هناك احتمال أن تتذكروا شرحنا بدون شيء بعدين شرح شيء آخر عبارة مهمة لكن بعد المراجعة أكثر في كلمات العلماء وفي الأدلة وسيأتي المصنف قرينة في الكتاب بعد ذلك زين أن المراد من قصد الجنس عن قصد أصل الصيد الاصطياد مو قصد يعني الجنس قصد أن يصير غزالا في مقابل الأرنب أو شيء آخر واضح؟ الأصل ما دام تقاصد لأصل الاصطياد حل ذلك فلو قصدت غزالا بعينه فأصاب شيئا آخر حتى غير الغزال حل ذلك ويكون عبارة المصنف فيها نوع من شوية تشويش يعني فيها في احتمالين الشخص عينه أنا قصدت أن أصيد الغزال بعيني هل يشترط حينئذ هذا القصد فلو أصاب غير الغزال سواء كان غزال آخر أو أرنب أو شيء آخر خوف. الآن يقول نأتي إلى مسألة الصيد بالسلاح هذا مقبل سونا الصيد بالسلاح في بعض الكتب الفقهية يعبر الصيد بالسلاح يقول نقرأ ونشرح لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية في مقابل الآلة الحيوانية ما تقدم علينا من أول الكتاب إلى هنا كان الكلام عن الآلة الحيوانية وقلنا بأن الصيد ليس هو المذكي ليس الكلب هو المذكي المرسل هو المذكي لكن المرسل يأخذ آلة وهي الحيوان فالحيوان آلة التذكية يقول لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة اجتمع فيها شرطان استفد الشرط الأول أن تكون سلاحا فلا بد أن يقال في حقها عرفا بأنها سلاح فلو كانت هذه الآلة الجمادية كالحجر مثلا أصاب الإنسان به حيوانا فلا يقال حينئذ بأنه حصلت التذكية لأن الحجر لا يقال سلاح المدار على صدق عنوان السلاح شيء ثاني لا بد أن يكون هذا السلاح قاطع خب هنا قاطع أو شائك ما هو الفرق بين القطع وش القطع وش شائك يعني يقول الشائك إذا صار مصدر خب المراد من القطع واضح قطع وهذا وهكذا القص هذا القطع خب ما هو المراد من أن تكون شائكة ما معنى الشائكة الشائكة يعني أن تكون هذه خارقة لجسد الحيوان واضح المراد من الشائكة بأن تخرق جسد الحيوان نعم سيأتي أن هذا الخيط ليس هو سلاح يعني شكل خيط في الأمر يعني يخترق نعم يخترق من باب الخرق فمثلا لو رميت سهما هذا السهم ليس هو قط لكن هو خارق لجسد الحيوان فيقال سلاحا شائك ولهذا قال إلا إذا كانت الآلة سلاحا هذا سلاحا شرط أول الشرط الثاني قاطعا أو شائكا واضح قاطعا أو شائكا قاطعا مثلا بالقاطع قال كالسيف والسكين والخنجر ونحوها فإنها أمور قاطعة أو شائكا ما معنى الشائك أن يخرق جسد الحيوان كالرمح والسهم خب والعصا خب هنا في بحث الشائك الشائك وقع كلام هل يشترط في الشائك أن يكون فيه نصبا حديدة في الآخر موجودة أو لا يشترط عندنا تارة سهم يحط في نصب حديدة في الآخر سنينة هل يشترط وجود النصب أو يكفي أن تحكه على نحو يكون سنينان حادان مسننان مسألة خلافية هنا السيد الخوئي يقول المدار على أن يكون هذا السلاح شائكا أن يخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصلا أو ليس فيه نصلا فالعصا مثلا قد تكون فيها نصل وقد لا تكون في الوقت عملت على نحو تكون حادة الطرف بحيث تخرق الحيوان، كفى ذلك وأن لم توجد فيها نصلون. ولهذا قال ها شوزن سيأتينا سوشن ماين في سيأتي، لكن نعم سيأتي أنه أصلا هذا حتى في إشكال أنه انطلاق السلاح عليها أصلا سيأتي بعد ذلك يشير إلى المصنف في نص عليها. يقول كالرمح والسهم والعصا، شوف وإن لم يكن في طرفهما، يعني في طرف السهم والعصا، لم يقل في طرف الرمح لأن الرمح متقوم بالناصر. شوف لم يكن في طرفهما، طرف ماذا؟ طرف العصا وطرف السهم. أو في طرفي العصا مثلا. نعم الرمح في نفسه حقيقة أنه في نصف نصف السهم عادة لا بد أن يكون في نصف، ولا لا يقال عنه سهمون. لا السهم يصير بالنصف، بس الرمح هو نفسه العصا، يعني العصا إذا كانت بدون نصف هي عصا، إذا بالنصف رمح، بس السهم يكون بنصف أو بنصف. خب بل لو كان بدون شوف السهم ماكو معنى ان ياتي مساله بحث انه من نفسها وغير من نفسه، يعني ما ادري ان السهم من نفسه يسووه انه محدود. خب اذا مقارفهما هنا طرف وش طرفهما، يعني الطرفين يقصد. شوف في طرفهما في احتمالين، التفت. يقول وان لم يكن في طرفهما، يعني طرف العصا وطرف السهم في مقابل النزح الرمح، لان الرمح واضح ان فيه ماذا، فيه خلي كمل ان فيه ماذا، ان فيه ناص، لأن الرمح فيه ناص واضح، قال السهم والعصا. هذا احتمال. احتمال آخر لا، وإن كان في طرفهما، يقصد طرفي كل واحد منهما، لأن عثناهما بلحاظ الطرفين، فالعصا فيها طرفين قال طرفهما، السهم قال طرفين لأن فيهم طرفان، الرمح قال طرفهما فيه طرفين. واضح. لكن أنا حين ما قلت أنا في احتمالين. أنا حين قلت احتمالين، ما قلت هذا شيء، لم أنفي ولا أثبت، احتمالين في العبارة حين. زين. خب. لكن المعنى الثاني بعيد. ليش؟ أولاً السهم ما أصلاً السهم عادة ما في طرفين في الواقع، وش الثاني ماكو معنى أن تقول بأنه يشترط أن يكون في طرفيهما، يكفي أن يكون في طرف واحد. العصا يكفي يكون في طرف واحد، المدار على أنه الشيء الذي يضرب، الاتجاه الذي يضرب به الحيوان. فلو فرضنا بأن عندنا عصا غير محددة من الطرفين، محددة من طرف واحد، هل يقال حينئذ أنه يشترط أن يكون في الطرفين نصلون أو في الطرفين محدد؟ لا، فالمراد من طرفيهما يعني طرف السهم وطرف طرف العصا، والله على حسب الظاهر. لكن هذا لا يؤثر في المعنى، عمل علاقة حينئذ المدار على أنه هكذا، هي ما يؤثر، المدار على وجود نصل أو وجود شيء حاد بأن يخرق جسد الحيوان. واضح المطلب؟ المدار على خرق جسد الحيوان. نعم. يجوز التذكير والتأنيث. طرفهما. طرفين يعني. الوحدة والتأنيث والتثنية. يعني وإن لم يكن في طرفهما طرف ماذا؟ هما عائد على السهم والعصا. ولو كان يعني الطرفين، لو طرفيهما ما قال طرفيهما. إيه بالتالي هذا أقوى أنه الثاني الأصاوي. نعم. الأول. لا هو الأصاوي، هذا الأصاوية والسهم في مقابل الرمح. نعم. أصلا ماكو معنى طرفيهما أنه يشترط في العصا أن تكون طرفين، هذا محددة ما يشترط ذلك. على أي حال، وإلا ما يأثر في المطلب، وإن لم يكن في طرفيهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما. خب نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة. يعني الآن هذا الشائك قلتم يخترق جسد الحيوان، صحيح؟ هل يشترط هذا الآن الآلة لو نظرنا إلى تخرج جسد الحيوان، هل يشترط إذا أرميها تجرح أو لا يشترط؟ هذه دلت النصوص عليها، تفصل النصوص بما فيه حديدة وبما ليس فيه حديدة. فما كان فيه حديدة ناص، هذا لا يشترط فيه أن يجرح. أما ما كان محددا بنفسه ولا يوجد فيه حديدة وفيه ناص، يشترط في حلية التذكية به أن يجرح. ولهذا قال نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه الحديدة. تفريعا على ذلك فإنه إذا قتل بوقوعه، يعني إذا قتل بوقوعه، يعني بوقوع ماذا؟ بوقوع ما فيه حديدة. زين على الحيوان حل يكفي صفت يعني ما فيه حديدة، مجرد أن يقع على الحيوان وإن لم يجرح كفى في حلية التذكية به، ولا يشترط أن يجرح. واضحة عبارة؟ يقول فإنه إذا قتل، من قتل؟ يعني هذا الشيء الذي فيه حديدة، بوقوعه على الحيوان حل وإن لم يجرحه، بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل، لابد من أن يكون جارحا. يقول خب يقول وإذا لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا، يعني شو مثلا وقع بالعرض مثلا، هذا إذا وقع معترضا يعني هكذا، لو فرضنا بأن عندك مثلا عصا محددة، ماذا؟ محددة من الطرفين، إذا أردت أن ترميها لابد أن تجرح لأنه ما في حديدة. لو فرضنا أن رميت العصا فوقعت معترضة على شكل عرضي مو شكل طولي، جيد، فمات الحيوان، هل يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يتحقق من العصا جرحان، لأنه وقعت معترضة. ولهذا قال فالمعراض، ما معنى هذا آلة؟ يقول فالمعراض وهو كما قيل خشبة غليظة وسط محددة الطرفين، هكذا هذا الخشبة غليظة من الأمام كل ما جت تضعف من الطرفين، فغليظة في الوسط في الطرفين كل ما لا تقول حتى تحد سر محدودة. فلو رمى شخص معراضا، هذا المعراض لا حديدة فيه محدد الطرفين، فوقع بشكل عرضي، هل يحل؟ لا يحل، لأنه قطعا إذا وقع بشكل عرضي لم يتحقق جرح في الحيوان، إذا ضربت بشكل عمودي إذا جرح فبها وإلا فلا. نعم، إذا وقع بشكل عرضي يعني هكذا، هذا إذا صارت هذا حيوان يقع بشكل عمودي، فإذا وقع بشكل عمودي فنقول إذا جرحه صار حلالا هذا الحيوان، تارة أرميه فيقع بشكل عرضي لأنها غليظة قد الحيوان يتأذى ويموت بها، في هذه الحالة إذا وقع بشكل عرضي هل يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يجرح، وهذه الآلة لا حديدة فيها لكي يقال بأنه يكفي أن يكفي رميها في حل الحيوان، لا بد أن يستند إلى الجرح، إذا ضربتها من على شكل عرضي وتصل على شكل عرضي لا يتحقق به جرحان، فبالتالي هذا لم يتحقق شرط الحلية، فبالتالي يكون محرما. واضح؟ إذا كان عنده حديدة، نعم، يعني إذا كان كيف؟ ضربها شكلا، إذا كانت حديدة وإيش؟ حديدة فقط حديدة، إذا كان يطلق على الحديدة أنها سلاح لا مسننة الطرفين، لا يكفي وجود حديدة مسننة الطرفين، لا، المدار أن تكون هنا حديدة موجودة في السلاح، إذا صدق على الحديدة بوحدها سلاح بها، فرض مثلا أنه الرقم مثلا، نعم، هذا مسننة الطرفين، نعم، هذا ما تعمل يعني ما تعمل نوعية الرقم، طلب الحيوان شكل مثلا ضربه ما في قصد، يعني ضربه عرضا، يعني هو قال اعتبر انه شوف عباره سيف في حريته هو كان يعتبر قصد، يعني مو قصد يقتل، يعتبر الجفت ما لا حديده له هنا ما فيه حديده، نعم، هذا مجرد انه استفدت انا هذا الحيوان ممتنع وغير ممتنع. اذا كان عاده هذا البحث كله في الحيوانات الممتنعه الوحشيه كما قلنا، هذا تقول جاء حيوان، هذا تقول مثلا جاء مثلا ببقرة أو ما شابه ذلك، حالتها أهلية غير ممتنعة، فما أصلا ما حق التذكير لأنه هذا السلاح للحيوانات الوحشية كما أشرنا في بداية أول ما دخلنا الكتاب، إنما تتحقق التذكير في الحيوان الوحشي للحيوان الأهلي، بالتالي هذا ما تصور مثالك اللي كان حيوان أهلي، اللي حيوان أهلي لا تقع فيه التذكير بالآلة، شفت قصدي؟ إنما تقع التذكير بالآلة في الحيوان الوحشي، الحيوان الوحشي إذا امتنع، إذا صار غير ممتنعا تجر، نعم تجر، إذا صار غير لا سيأتي، سيأتي بأنه إذا كان أهلي أو صار أهلي بالعرض ما هو حكمه، سيأتي في التفاصيل. لا مو أهلي بالعرض، صار غير ممتنع، شو غير ممتنع؟ مثلا أتعبته من الرقم مثلا صار غير ممتنع والآن غرزت فيه مثلا، هذا سيأتي نفس المسألة السابقة، إذا صيدته غير ممتنع مع إمكان رتبك إذا ود أن تذكي مثل الصيد، شفت قصدي؟ هذا مثل الصيد، مثل لو أرسلت صيدا بعد ذلك صيره غير ممتنعين يجب أن تسارع، فإذا أمكنك إدراك ذكاته يجب إدراك ذكاته، هذا الإرسال نفس اللي ذكرنا في الصيف بالضبط نفس الأحكام، انت بتغسله، بالتالي انت الان بيجي بضربه ما يصير، هذا رامي لابد ان يكون بالآلة بالرام، والا لو كان تحتك ما تحل التذكيه، لابد ان تذكيه بالطريقه الشرعيه. هدف هذا الآلة ان تصيره غير ممتنع، ان قتلت مثل الصيد فبها ونعمت، ان ما قتلت جعلك ان تسارع له وتذبحه بالطريقه الشرعيه. يقول ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله، وان قتل وإن قتل بالقرب حل. يعني إذا قتل هذه الخشبات، إذا قتلته عن طريق واش عن طريق زين بالخرق، ضربته بشكل عمودي جيد، فصار خرقا لهذا الحيوان، بالتالي يحل حق الحيوان، المدار على أنه يتحقق الخرق للحيوان. مسألة 1598 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد.